عمن يا أبتي نتكلم من رسل الله ونتعلم. إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم، في بيت صنع الأصنام، يا للدهشة شب غلام، أيقن نفسا أمسك فأسا راح يحولها لحطام. حكم أصدره الكفار أن يلقى في وسط النار، وبأمر عزيز قهار نيران برد وسلام. عن دين الرحمن يزول في يوم هزم النمرود، ولسان للحق يسود معه يبطل أي كلام. في يوم أخذ السكين كي يذبح والقلب حزين، ابنا جاءه بعد سنين لم يقطع سكين حام. في يوم أخذ السكين كي يذبح والقلب حزين، ابنا جاءه بعد سنين لم يقطع سكين حام. وحياة كانت لله رفع قواعد بيت الله، أذن سمع الكون نداء هو حج عبر الأيام. وحياة كانت لله رفع قواعد بيت الله، أذن سمع الكون نداء هو حج عبر الأيام. صدقا صدقا يا أبتي ذاك حديث ما أحلاه، في القلب ستسكن ذكرى فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام.